راح اللي كان بيحسني من غير كلام. أيوة اللي كان دايما يشيل عني الألام. راح الحنين أبو قلب طيب اللي عمره ما جرح حد، اللي عمره ما خان العد، اللي علمني الإخلاص، اللي عاش في قلوب الناس، اللي صرته ما بتفارقش خيالي، اللي سابني للعذاب دنيا. ليه ليه ليه راحوا الطيبين؟ راحوا المخلصين؟ راحوا أحن ناس؟ راحوا يا دنيا ليه راحوا؟ راح راح اللي قلبه كان يساعد الدنيا دي. راح راح اللي داس عشك وضحى كتير عشاني، علمني قدي في دنيتي ما بقاش اناني. راح اللي عمري ما هنسى حبه مستحيل تاني. يا دنيا ليه راحوا؟ من الليالي ومن الزمن والدنيا دي. بعده ما بيني وبين حبيبي ونور عينيا. من عذاب الوحدة وقسوة الليالي، ما بقاش في طعم في دنيتي بعدك يا غالي. انت اللي كنت تحسني وتشعر بحالي. كان يبقى طاير من الفرح من حبه فيا، لو غبت ثانية عن عيني يقلق عليا. كانت أحلى لحظة لما إيديه تطبطب عليا. يا دنيا ليه؟